عليك. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي أخبرت فيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يضع يديه في ركوة فيها ماء ويمسح بهما وجهه، وهذا كأنه شعر صلى الله عليه وسلم، ويؤيد من قال أن الحمى غلبته، لأن الحمى الماء البارد مما تعالج به الحمى، فكان يمسح بهما وجهه الطاهر الشريف ويقول إن للموت سكرات، يتوسل إلى ربي يتضرع إلى خالقه. من هنا تعلم تعجب من يأتي إلى قبور الأنبياء أو قبور الصالحين ثم يسألهم شيئا لا يملكونه، وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يسارع فيه ولا أن يأتيه البتة، وينبغي للمؤمن أن يفزع بشكواه بنجواه بحاجاته إلى ربه ويسأله جل وعلا من فضله. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلا يجوز البتة الذهاب إلى قبور الأولياء والصالحين والاستغاثة بها ودعاءها، لم يجعل الله بينه وبين أحد من خلقه واسطة. وإذا سألك عبادي فإني قريب، وفي الحديث أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالله عز وجل قريب في علوه، عال في دنوه، تبارك اسمه وتعالى جده.